لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته الكلام مع منهج مع معالم منهج الأنبياء مع معالم منهج الأنبياء، ولازلنا مع المعلم الأول من معالم منهج الأنبياء، وهو وجوب بدء الدعوة بالتوحيد والبراءة من الشرك. وذكرنا الأدلة على فيما سبق، ذكرنا الأدلة على وجوب البدء بدعوة التوحيد وتعليم الناس العقيدة الصحيحة ومقاومة الانحرافات العقدية ونبذ الشرك بكافة أشكاله وألوانه، وأن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه هم أعظم من دعا إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراد الله بحقه بالعبادة تبارك وتعالى، وقاوموا الشرك وكافة الانحرافات. ذكرنا الأدلة على وجوب البدء، ثم في المرة السابقة تكلمنا عن بعض التطبيقات العملية في ضوء القرآن الكريم وقصص الأنبياء كما ذكرها الله عز وجل وقصها علينا في كتابه على ما نقول. ذكرنا تكلمنا عن بعض المشاهد من قصة نوح عليه السلام وكيف بدأ دعوته بالتوحيد، وأول ما دعا قومه إليه هو إفراد الله عز وجل بحقه، وكيف قاوم الشرك الذي بدأ في البشرية أول ما بدأ على يد قومه بسبب الغلو في الصالحين، فقاومه نوح عليه السلام ودعا إلى الله عز وجل وأمرهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا تبارك وتعالى، وأن ينبذوا عبادة ما سواه. ثم ذكرنا كذلك طرفا من قصة إبراهيم عليه السلام وكيف هو إمام الحنيفية الذي أمرنا باتباع ملته، وكيف بدأ ودعا قومه إلى توحيد الله عز وجل وأقام البراهين على بطلان عبادة الأصنام، وناظر قومه، ناظر النمرود في توحيد الربوبية، ناظر قومه في وجوب إفراد الله بالعبادة وأنه وحده عز وجل الذي يستحق ذلك، أعلن براءته من آلهتهم المزعومة وعداوته لقومه حتى يخلصوا الدين لله عز وجل. تكلمنا وكيف أنه دعا ربه أن يجنبه هو وذريته عبادة الأصنام، وقلنا كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنيفية يدعو ربه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وذريته، فمن يأمن على نفسه هذا البلاء؟ واليوم نكمل مع بعض الأنبياء والرسل، وكل ما نذكره هو على سبيل المثال للحصر، وإلا فالأمر يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات لو ذكرنا هذا تفصيلا عن تاريخ دعوة التوحيد على هذه الرسل عليهم صلوات الله وسلام، وكيف كانت قطبة رحى دعواتهم وزبدة رسالات الأنبياء، وأول ما بدأوا به وظلوا يدعون إليه حتى لقوا ربهم، يدعون إلى التوحيد الخالص ويحاربون الشرك بشتى ألوانه وأشكاله. هذا يوسف عليه السلام الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، ابن خليل الله يوسف عليه السلام، نبي الله يوسف عليه السلام، انتبه معي، يواصل وينفذ وصية جده إبراهيم عليه السلام، وصية جده إبراهيم لبنيه وإسحاق ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا أيضا وصية أبيه يعقوب حينما حضره الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ يوسف والأسباط. انظر، فيوسف عليه السلام لم يشغله السجن عن دعوة التوحيد، انظر، ويعلن في السجن براءته من الشرك وأهله واتباعه للملة الحنيفية: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي، ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. انتبه، قل هو تبرأ، تركت ملة قوم لا يؤمنون، تبرأ من الملة، ملة الكفر، من الشرك. وقلنا هذا مضمون لا إله إلا الله، نفي وإثبات، براءة من الشرك وإثبات للتوحيد، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، هذه نعمة الله علينا واصطفاؤه لنا. نعم والله، حينما توفق لاتباع التوحيد للعقيدة الصحيحة، وحينما يوفقك الله عز وجل فتدرسها وتدرس مسائلها وتتقن هذه المسائل وتتعلم التوحيد وتدعو الناس إليه وتجتهد في تحقيقه ظاهرا وباطنا وتوفق لهذا، هذه أعظم نعمة على العباد، أن يهديهم الله عز وجل إلى إخلاص الدين له، وهي حقيقة دين الإسلام، وهو دين الله عز وجل الذي لا يرضى لعباده غيره. فانظر، يوسف عليه السلام يتبرأ من الشرك ويعلن اتباعه لملة إبراهيم عليه السلام، ثم يبادر من معه في السجن ويدعوهم إلى التوحيد وإلى البراءة من الآلهة الباطلة. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انتبه، قيم، ادعوهم إلى إفراد الله عز وجل بحقه، إفراد الله بالتوحيد والبراءة من الأرباب والمعبودات الباطلة. تبقى أرباب متفرق أم الله الواحد القهار؟ أم تخلصوا الدين لله عز وجل، وأن ما تعبدونه من الآلهة الباطلة المزعومة هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، اتبعتم الآباء تقليدا أعمى بلا حجة ولا برهان، بلا حجة ولا برهان ولا بينة، بل ومنافاة للفطرة السليمة والعقل الصحيح. انتبه معي، ثم يعلن إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فرض الله عز وجل بحقه في الحكم والتشريع، فرض الله عز وجل بحقه في الدعاء، فرض الله عز وجل بحقه في المحبة، إفراد الله عز وجل بحقه في سائر العبادات لا تصرف إلا له عز وجل، لا يعبد إلا هو جل وعلا، وهو في السجن يدعو للتوحيد. انتبه، وده أبلغ رد على الجماعات المنحرفة التي أهملت دعوة التوحيد وتهون من شأنها وتصرف الناس عنها. عايز تعلم ان الدعوات دي مخالفة، انظر. وان تعجب فعجب انهم يأخذون من قصة يوسف جزءا ويتركون الاخر، يأخذون مشاركته في الحب وتوليه الوزارة عليه السلام، فيستدلون هذا على المشاركة السياسية والحكم، وهذا دليل لا غبار عليه، ويهملون الأصل دعوته للتوحيد وهو في السجن. يوسف عليه السلام أهو يدعو للتوحيد وفي نفس الوقت يشارك تقليلا للمفسدة، لنعلم أن الدعوات الربانية المتبعة لمنهج الأنبياء اتباعا سليما صحيحا هي التي تجمع بين الأمرين، تجمع بين اتباع دعوة للتوحيد، تعليم الأمة مسائل التوحيد، مقاومة الشرك بشتى ألوانه وأشكاله، والسعي في الإصلاح ومقاومة الفساد ولو بمشاركة في سياسة أو وزارة. أهو ليه؟ لأن دعوة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه يدعون إلى تعبيد الناس لرب العالمين وإلى إفراد الله تبارك وتعالى بحقه جل وعلا، وأن يخلص الدين له على كل المستويات. لأن في دعوات أخرى باطلة اليوم، دعوات منحرفة أيضا عن منهج الأنبياء، تقول لك نقاوم شرك القصور، أما شرك القبور فده شرك السذج والبسطاء، جماعة السرورية، خدت بالك؟ أصحاب الفكر القطبي المنحرف اللي بيدعوا السلفية، يقول لك إن إحنا نقاوم، نركز على أهم حاجة، نقاوم شرك القصور اللي هو الشرك في الحاكمية، وشرك القبور ده شرك السذج والبسطاء. هذا كلام باطل مخالف لنهج الأنبياء. الشرك بشتى ألوانه وأشكاله ينبغي أن ينبذ، وينبغي أن يدعى الناس إلى التوحيد الخالص. يبقى كان نوح عليه السلام بيقاوم شرك السذج والبسطاء، ويوسف عليه السلام لما يقول لهم هو ادعوا من ترك عبادة الأصنام كان نفس الكلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنت تدعو للتوحيد الخالص وتربي الناس عليه وتقاوم الشرك بكافة أشكاله وألوانه. والتقسيم الشرك ما فيش شرك قصور وقبور، لا، شرك أكبر وأصغر. أكبر سواء شرك المحبة، شرك التشريع، شرك الدعاء، شتى ألوان، والشرك الأصغر اللي هو وسيلة، كل ده مذموم، وتقاوم هذا وذاك. فانتبه. فيوسف عليه السلام هو حتى في السجن لم ينشغل عن دعوة التوحيد، لم يترك، وفي آخر حياته يدعو ربه بذلك أن يميته على التوحيد، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب أن يميته على التوحيد الخالص. هود عليه السلام يدعو قومه إلى إفراد الله بالعبادة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، انتبه معي، ويقف يتكلم بكل قوة يوضح. انتبه لما قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، فأنت جاينا عشان نعبد الله وحده، فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. انتبه، كل الأنبياء جاءوا ليعبد الله وحده، ليكون الدين خالصا لله، ليكون الدين خالصا لله عز وجل. انتبه، زي قد وقع رد على قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وتبرأ تبرأ من آلهتهم المزعومة الباطلة من الشرك. لما قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. والله هذا يعني من أعظم الأدلة، أعظم الأدلة على وجود الله عز وجل، أن يقف شخص واحد يتحدى قومه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ثقة بربي إني توكلت على الله كلا على الله عز وجل، ويقاوم قومه ويدعوهم بكل هذه القوة والوضوح عليه السلام إلى إفراد الله ويتبرأ من آلهتهم الباطلة المزعومة ويدعو إلى الله بقوة هذا ولا يصيبوه بأذى لأن الله معه يتولاه. فهذا هود عليه السلام وموسى وكافة الأنبياء عليه السلام، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لنختم بقى كلامنا لنشرع في معلم آخر، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من دعا إلى توحيد ربه وإخلاص الدين لله عز وجل. انظر كيف بدأ قومه بدعوة التوحيد، ظل 10 سنوات في مكة يدعو للتوحيد الخالص، لم يزاحم دعوة التوحيد أي تشريع عمل من الأعمال، ولم تشرع من الأعمال إلا الصلاة، ولم يشرع من الأعمال إلا الصلاة في مكة 10 سنين. أيها الناس اعبدوا رب تعالى شأنه ومجده ووحده، تبه يدعو إلى التوحيد الخالص ويبين بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام والأوثان عليه السلام، ويحذرهم منها ويسفئ أحلامه ويتبرأ من هذا الشرك، ويدعو ويحاولون أن يساوموه يؤذونه فلا يمتنع عن دعوة التوحيد، يساومونه فلا يمتنع عن دعوة التوحيد، يطلبون منه يعني أن يهادنه فيأبى ذلك، يعني مش على حساب دعوة التوحيد، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. تبع معي يأبى ذلك، كما يقول ابن عباس لو ترخص لهم فيرخصون، وكما يقول مجاهد ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق، يودون هذا لا، بل تنزل سورة البراءة من الشرك، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تبه معي، النبي صلى الله عليه وسلم يظل في مكة يدعو، وينتقل أيضا بعد ذلك إلى المدينة دعوة التوحيد، يدعو الناس وربي أصحابه على ذلك صغارا وكبارا. شوف ابن عباس يا غلام يقول له إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إلى آخر الحديث لو استعان يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو استعان الأمة لو استعان لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. تبه معي، يدعو إلى إفراد الله، يركب وراءه معاذ بن جبل، كنت أريد فنبع على حمار، يا معاذ أدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت له رسول الله، قال حق العباد على الله وعلى العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. انتبه، فأو يبين الكبير يربي الصغير، تأتي الجارية يا ريت معاذ بن الحكم نبي الحكم لطمها يريد أن يكفر، يدري بقى أين الله؟ قالت في السماء. شوف العلو، عقيدة العلو، يربيهم على التوحيد على العقيدة الصحيحة أسماء والصفات توحيد الألوهية، سألت فاسأل الله، استعنت فاستعن بالله، احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، يربط القلوب بخالقها، يربط النفوس بمعبودها بفاطرها تبارك وتعالى، يربيهم على هذا صلى الله عليه وسلم، ويدعو للتوحيد. طب في المدينة لا، استمرت دعوة التوحيد، استمرت دعوة التوحيد بل حتى في لحظات الحرب ان البعض ممكن يقول لك الامه النهارده اصل اعداؤها تكالبوا عليها اصل نريد اخبالك التحريف فعلى سبب لن تصلوا الى شيء. دي من اعظم مقومات النصر ان تتربى الامه على العقيده الصحيحه. ده من اعظم اسباب الهزيمه ان يبشر الشرك في الامه. جبتوا الكلام ده منين؟ كلام في غايه البطلان. مين قال ان انت لما تفرط في دعوه التوحيد وتهملها وتهمل دعوه التوحيد انك انت هتحقق شيئا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم اهو وفي الغزوه هم لسه داخلين الاسلام حدثاء عهد الاسلام راوا الكفار يتبركون بالشجره يقال لها ذات انواط. قالوا للنبي حديث ابي وقد الليثي اجعل لنا ذات انواط قبلهم ذات انواط. هل ترك النبي الانكار عليهم وبيان الحق له حتى يرجع؟ لان وقت حرب ممكن الناس تحصل ويحصل. ابدا. قال الله اكبر انها السنن او السنن. قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. انتبه. ذرهم ان العقيده الفاسده المنحرفه تجلب غضب الله والهزائم. عايزين الامه تنتصر تعود الى العقيده الصحيحه الى التوحيد. هذا هو. وادعوا الى التوحيد حتى في لحظات السكرات مع شدة السكرات وألم معالجة السكرات وخروج الروح إلى بريئها للرفيق لا. ومع ذلك يدعو للتوحيد ويحذرهم من وسائل الشرك وذرائعه. يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا. يحذر ما صنعوا. انتبه. حذر من الأسباب المفضية إلى الشرك لتظل القلوب صافية بها العقيدة الصحيحة متعلقة بالله رب العالمين. انتبه. يدعو طيلة فترة صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك بشتى ألوانه وأشكاله صلوات الله وسلامه عليه. انتبه. ويعني كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر والمغرب قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. دي ها اشتمال التوحيد. ده توحيد الألوهية مع الأسماء والصفات والأخبار. اقبلك اكتمال بما اقبلك اكتمال دعوة التوحيد والإخلاص. إخلاص الدين لله عز وجل. إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فانتبه. و لابد مع تحقيق التوحيد البراءة من الشرك. منهج الأنبياء واضح. واضح. دعوة والبراءة تنقسم إلى قسمين كما يقول أهل العلم. براءة من العمل والعامل وبراءة من العمل فقط. براءة من العمل والعامل ده براءة من الكفار وأفعالهم وانحرافاتهم. وبراءة من العمل المسلم على أصل الإسلام لا تتبرأ منه براءة مطلقة إنما تتبرأ من عمله المخالف للشرع. فقط المخالف للشرع. فانظر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لك عرضوا كل العروض عليه عشان يطرف دعوة. لا ده الأصل والأساس. الأصل والأساس. الدعوات النهاردة عايزة تتبع منهج الأنبياء لازم تحذو حذوهم. لازم نجتهد في تعلم التوحيد وتعليمه للناس في دعوة الناس إلى توحيد رب العالمين إلى إخلاص الدين لله عز وجل. ودين أنا قد ذكرت لك سريعا ألقيت نظرة على قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه وكيف انشغلوا جميعا بدعوة التوحيد وبيانها للناس وبدأوا بها. والقرآن أمامنا وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر قصص الأنبياء لأنهم بعثوا لإفراد الله عز وجل بحقه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى لما تجيلي دعوة النهاردة تقول لي إن دعوة التوحيد طرف عقلي، إن دعوة التوحيد ستفرق الأمة، إن ما ينفعش ننشغل بدعوة التوحيد ونسيب مش عارف كذا، أين هي من منهج الأنبياء؟ منحرفة قطعا عن منهج الأنبياء. وإن ما ينفعش نبين انحرافات الشيعة وضلالاتهم والقبور. لا لا لا بالعكس ندعو للتقارب معهم. هذه دعوة أبعد ما يكون عن منهج الأنبياء. أبعد ما يكون. طب دعوة أخرى تزهد الناس في دعوة التوحيد وتقول لك التوحيد اليقين، خدت بالك مع عدم الله إيه ده؟ فين التوحيد؟ وفين التوحيد الأولوية والأسماء والصفات؟ فين دعوة الناس للتوحيد وتزاهد الناس في دعوة التوحيد وتصرفهم عن بيانها بالتفصيل وتزاهد من طلب العلم الشرعي مع أن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمر فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى ونحط الدعوات دي على منهج الأنبياء، أين هي؟ نجدها منحرفة حائدة عن منهج الأنبياء. دعوة الصحيحة المباركة التي تحزو منهج الأنبياء التي تهتم بدعوات التوحيد تعلما وتعليما ودعوة وتربية رب الناس على التوحيد الخالص، إخلاص الدين لله عز وجل، على إفراد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، يمتلئ القلب بذلك وتأتي الجوارح بلوازم التوحيد من امتثال الأوامر وترك النواهي مع البراءة من كل ما يضاد ذلك، تحذير الأمة من الشرك بشتى ألوانه وأشكاله. يجي حد يقول لك لا طب ازاي ما احنا طبعا ما احنا مسلمين، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لا تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة صارا كانوا يعبدونه. شركيات رجعت بسبب الغلو في الصلاة وصرف العبادة لغير الله، وهذا يعني تعج به بلاد الإسلام. محتاج إيه؟ أيوة احنا بنقول إن إخبارك إن المسلم أصل الإسلام لو وقع في شرك لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، في حاجة اسمها العذر بالجاهل، في حاجة اسمها بيان الحق له، لكن لابد أن يحذر الناس من الشرك، ولابد أن يدعى الناس إلى التوحيد الخالص. ده أول معلم من معالم منهج الأنبياء كما يظهر ويبدو لنا في كتاب الله عز وجل وفي سير الأنبياء وقصصهم عليهم صلوات الله وسلامه. فإذا المعلم الأول من معالم منهج الأنبياء البدء بالتوحيد، براءة من الشرك. أي دعوة لا تجعل على رأس أولوياتها واهتماماتها تعلم التوحيد وتربية أفرادها عليه ودعوة الأمة إليه، دعوة مخالفة لمنهج الأنبياء قولا واحدا منحرفة، ولم تصيب فيما بعد ذلك. إذا كان في أول نقطة قد انحرفت وضلت سواء السبيل، لن تبهوا. فعشان كده بنقول يا جماعة احنا محتاجين النهاردة نحرر معالم منهج الأنبياء وندرسها دراسة صحيحة في طريقنا وسعينا للإصلاح والتغيير عشان نمضي في الطريق على بصيرة. فنسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وبإذن الله الحلقة القادمة مع المعلم الثاني من معالم منهج الأنبياء مراعاة السنن الإلهية وعدم مصادمتها. أسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم وأن يوفقنا ويكون اتباع منهج الأنبياء، والسلام عليكم ورحمة الله. الذين أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.